بالسامي أنا يا السامي حمساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين مشي وحمل الأماني جسامي أنا جسامي حمساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين مشي وحمل الأماني مشي وحمل الأماني أقصانا يا أسير لابد ما يهل الفجر مهما يطول الليل أكيد حيشرق نور النصر أقصانا يا أسير لابد ما يهل الفجر مهما يطول الليل أكيد حيشرق نور النصر أكيد حيشرق نور النصر جسامي أنا جسامي حمساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين مشي وحمل الأماني جسامي أنا جسامي حمساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين مشي وحمل الأماني مشي وحمل الأماني مرت سنين وسنين والقدس تصرخ من الألم قائدنا يا ياسين وحدك أسد لها الحلم مرت سنين وسنين والقدس تصرخ من الألم قائدنا يا ياسين وحدك أسد لها الحلم وحدك أسد لها الحلم جسامي أنا جسامي حمساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين مشي وحمل الأماني جسامي أنا جسامي حمساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين مشي وحمل الأماني مشي وحمل الأماني.